أحيانا البكاء يكون علامة، يعني علامة إبراز. شنو أقصد بعلامة إبراز؟ أنت اليوم مثل ما الضحك علامة على الفرح، البكاء يكون علامة على الحزن. مو الإمام الصادق يقول في موضوع الحسين، لا، الموضوع يأخذ بعد آخر. المجتمع ما كان يدرك الظلام التي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته. يعني من تمر بعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب سيفه معلق 25 سنة على الحائط، علي بن أبي طالب وصلت ظلامته وهو المظلوم الأكبر أن هضم حقه، وأبعده تعرض إلى هذا الإقصاء. المجتمع ما كان يدرك، مو المجتمع من كان أهل البيت يتكلمون بتلك المظلوميات. ترجع إلى خطبات الشقشقية اللي يشرح بيها الإمام الظلام التي وقعت على الإمام، التفت المجتمع إلى تلك الظلامة. طبعا الفت نظرك إلى هذا الرأي، هذا الرأي والله جميل. أنا أشوف ناهض يطرح أحد الفقهاء يقول أهل البيت أكدوا على مظلومية الحسين، وأكدوا على أن شيعتهم يحيون مظلومية الحسين، أرادوا أن يلفتوا نظر المجتمع إلى أصل المظلومية اللي موجودة عندهم. أشوف الزهراء عليها السلام قتلت، المجتمع ما انتبه، ما التفت. الإمام الحسن عليه السلام مع كل التضحيات اللي قدمها للمجتمع، يدخل لواحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. طبعا الإمام الحسن انظر للإمام يقول له بشنو أنا ذليتك؟ تمن تقول لي مذل المؤمنين؟ هو شنو اللي صدر مني أنا اللي دعاك أنت إلى الذلة؟ أنا ردت أحفظ دماءكم، أنت كم مخلص وكم واعي، أردت أن أبقيه ليوم هو معد له. ولولا الحسن عليه السلام ما قامت ثورة عاشوراء. هو اللي خلى هذا الجيل من الواعين اللي اشتركوا في معركة الطاف وقامت هذه الثورة. طيب إذن هذا الرأي يقول صحيح أن البكاء يستخدم كعلامة على الحزن، لكن في موضوع الحسين أهل البيت عليهم السلام استخدموا علامة على شنو؟ علامة على أظهار تلك المظلومية اللي مدى يلتفت لها المجتمع. ولذلك من تقرأ النصوص أرجوك تشوف تأكيد قوي جدا على إحياء عاشوراء.